السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شهر رمضان، وهذا المجلس حقيقة بمناسبة ليالي العشر يعتبر من أهم المجالس لمن أراد أن يستغل هذه الليالي، وذلك بذكر سبع حالات من قام بواحدة من السبع كتب بإذن الله له الأجر العظيم في ليالي العشر. فما بالكم بالذي يقوم بالسبع كلها؟ فإن لم تكن من أصحاب الهمم العالية الرفيعة لتحقق هذه السبع الحالات في هذه الليالي، فعلى الأقل حقق شيء منها، وهي يسيرة على من يسرها الله عليه، وأسأل الله أن ييسرها علينا. الحالة الأولى في ليالي العشر أن تقوم الليل كله من بعد صلاة المغرب إلى قبيل الفجر حق السحور، وهذه درجة السابقين، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منه. ورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة ولا ينام عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن حجر في الفتح وغيره أنه كان يطيل القيام ولا يتجاوز 11 ركعة أو 13 ركعة، فكان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى مدى قراءة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وكم عمره عليه الصلاة والسلام؟ كبر في السن عليه الصلاة والسلام، وكان يحيي ليله كله في هذه العشر. إن استطعت على هذه فهذا هو المقام الأول الذي لا عدل له. إن لم تستطع فلا تفوت القيام مع الإمام، فإن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. وفي غير هذه الظروف، وأسأل الله جل وعلا أن يستمع لهذا التسجيل في حال قد زالت كورونا، قولوا آمين. في هذه الظروف لا يوجد عندنا إلا التراويح والوتر في أول الليل، ولكن لو رجع الحال أو من كان في الحرم، لأن الحرم يقومون، فيصلي مع الإمام التراويح والقيام، هذا أكمل، فيكتب له قيام ليلة. الحالة الثالثة، إن حصل لك ظرف، أي ظرف كان في هذه الليالي، تعب، مرض، ظرف عائلي، أيا كان، فلم تدرك القيام مع الإمام، فإنك تصلي لوحدك في البيت ما استطعت وتوتر. فإنك إن صليت لوحدك في البيت 2 ركعتين 4 5 ثم أوترت 4 6 8 ثم أوترت ما استطعت، فإنه يكتب لك قيام ليلة. وقد كان بعض السلف يقومون التراويح لوحدهم في البيوت دون المساجد، يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى بيته، خاصة إذا كان حافظا للقرآن. فكانوا يرون أن حافظ القرآن لا ينبغي له أن يصلي مأموما، أن يصلي مأموما في التراويح والقيام، وإنما يصلي لوحده ليراجع القرآن، فهم يستفيدون قيام ومراجعة. فإن فعلت هذه الثالثة، أن تصلي لوحدك، فلا تصلي بأقل من 10 آيات غير الفاتحة، صلي أقل شيء 10 آيات في كل الصلاة، صلي 8 10 آيات، صلي 2 ركعتين 10 آيات، حاول ألا يقل عن 10 آيات. للحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. يعني الذي لا يقوم ب10 آيات كتب ممن؟ هذا في هذه الليلة، هذا من الغافلين. من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. والمقنطرين يعني أصحاب الأجور العظيمة، 1000 آية. نسأل الله من فضله. الحال الرابعة الآن، الرابعة والخامسة، أظن الرابعة. الرابعة: إن لم تستطع فلا يفوتك أن تصلي بعد العشاء 4 ركعات. فلا يفوتك أن تصلي بعد العشاء 4 ركعات. وصفة الأربع أن تصليها وهي مستثنى من صلاة الليل، هذه الأربع أن تصلي 4 ركعات بسلام واحد، هذه ثابتة عن عائشة وعن عبد الله ابن مسعود. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: سندها إلى جمع من الصحابة صحيح، ولكن ليست إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما عن الصحابة فهي صحيحة، وقد وردت عن 4 من الصحابة. وقال الألباني، وقال الشيخ السعد عبد الله السعد: وهي تؤخذ في حكم المرفوع، لأنها لا تقال بالرأي، أنهم قالوا، قال عبد الله بن مسعود وعائشة، وكان الإمام مجاهد يحافظ على ذلك: من صلى بعد العشاء 4 قال ابن مسعود بسلام واحد كنا له بمثلهن في ليلة القدر. وهذه طول السنة طبعا، ليس في ليالي العشر. من صلى 4 بعد العشاء طول أيام السنة بهذه الصفة كتبت له بأجرها كما أجرها في ليلة القدر، كانت له بمثلها من ليلة القدر. وابن حجر في فتح الباري في المجلد التاسع، لا ليس في هذا، المجلد التاسع في النقطة التي بعدها، في فتح الباري ابن حجر يقول كما نقل عنه الهروي، يقول: وكان بعض العلماء يرون أن هذه الأربع بدل سنة العشاء، إن لم تصلي سنة العشاء فتصلي 4 هذه في بيتك بهذه الطريقة. وبعض العلماء يقول: لا، سنة العشاء شيء، وهذه لها أجرها منفصل، وهي ثابتة عن الصحابة، ليست بحديث ضعيف. الحال التي تليها أظنها الخامسة: إن لم تستطع، نعم الخامسة، هذه الحالة الخامسة، إن لم تستطع على هذا فلا يفوتك أن تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة قبل أن تنام من غير صلاة. انظروا الأجور يا جماعة، انظروا ما أسهل دخول الجنة، ما أسهل دخول الجنة، ولكن على من سهلها الله عليه ويسرها عليه. فما بالك الذي يعمل هذا كله؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. ابن حجر في المجلد التاسع في فتح الباري ذكر في كفتاه سبعة أقوال، وقال القول الأول كفتاه عن قيام الليل، كتب أجر أنه قام الليل. ما رأيكم بالله عليكم؟ ثم ذكر الأقوال الستة الأخرى، ثم رجع للقول الأول وكأنه أقرب الأقوال إلى الصواب، وقال ولهذا القول شواهد، ثم ذكر رحمه الله ذلك. الحالة السادسة، نفسك صعبة ولا تطيعك على الطاعة، ما هي متعودة، النفس هذه لم تعودها أنت، كسلانة، نشيطة للدنيا، نشيطة للمشارعات، نشيطة للمشاكل الزوجية. تعرفون على بين قوسين بر الدرس، في أربع أيام جاءتني اتصالات في مشاكل زوجية، أنا كاتبها في ورقة، 13 مشكلة زوجية واقفة على الطلاق. الشيطان موفي، الشيطان مقيد في رمضان، إبليس وجنوده مقيدة. أجل إيش سببها؟ النفس الأمارة بالسوء، هذه النفس اللي ما تربت، صلى الله عليه وسلم. ولما عديت 12 من باب المداعبة والضحك، قدر الله أني أقع أنا في مشكلة زوجية. حتى أنا لا والله ما تشمت، اللي قاعد تدعي له، ولكن لعل في نفسي أني استغربت من أحدهم، يعني الموضوع تافه يصل للطلاق، في نفسي ما تكلمت، فإذ باللي عندي في البيت على موضوع تافه واقف على الطلاق. أسأل الله أن يهديهم، قولوا آمين. فالشاهد النفس تنشط لهذه الأمور ما شاء الله، لكن للطاعة أبت نفسك، صل العشاء في جماعة وصل الفجر في جماعة. فمن صلى العشاء، في الحديث الصحيح، من صلى العشاء في جماعة كتب له كقيام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كتب له كقيام الليل كله. فلا تفوتوا صلاة الفجر، صلاة العشاء في جماعة. ومن باب المعلومة أيضا، بعض الأحيان يحصل للإنسان فتور أو تعب، يأتي من سفر مرهق ما يقدر، فيقول بصلي في البيت ولعله معذور. أعذر نفسك في كل شيء إلا في صلاة الفجر وصلاة العشاء، فإن كان ولا بد فلا تعذر نفسك في صلاة الفجر يوم الجمعة. أحب صلاة إلى الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، حديث صحيح، هذه لا تفوتها مرة. فإن أزمت الأمور صل العشاء في جماعة وصل الفجر في جماعة، في هذه الليالي يكتب لك قيام ليل إن شاء الله. آخر شيء، الحالة السابعة الآن، ما فيك فائدة والنفس هذه صعبة، إذا أويت إلى فراشك فنم مبكرا، اعمل بالأسباب، وانوي نية صادقة أن تقوم الليل. انوي سأقوم الليل هذه الليلة، فإنك إن لم تقم كتبت لك قيام ليلة بنيتك. حديث صحيح أن من نوى القيام فلم يقم كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة وكان نومه عليه صدقة من الله. هذه حالات سبع أجور عظيم. لا يتساوى من طبق واحدة وبمن طبق اثنين، ومن طبق اثنين لا يتساوى بمن طبق السبع. الأصل أن تكون الهمة عالية ونطبق هذه الأمور كلها هذه الليالي. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا، نقول آمين. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل ليلة القدر. بقي لنا مجلس واحد بإذن الله نتكلم فيه عن ليلة القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم، ونكون انتهينا من 15 مجلس وتعدينا الثلث، والثلث كثير، نصف، لكي الواحد يتفرغ لطاعته. ولا أزعجكم بكثرة الكلام، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.